الحمد لله نحمده ونستعين به ونسترشده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله سيد الخلق والبشر، ما اتصلت عين بنظر أو سمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين أمناء دعوته وقادة ألويته، وارض عنا وعنهم يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، روى الإمام مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. موضوع هذه الخطبة أيها الإخوة، يبدو من خلال هذا الحديث أن الذكر له شأن كبير في حياة المؤمن، كيف لا وقد ورد الذكر في 300 آية في القرآن الكريم. كل هذه الآيات تؤكد أنه ينبغي أن يدور الذكر مع الإنسان في كل شؤونه وفي كل أوقاته وفي كل حالاته وفي كل أطواره، لأن الذكر عبادة القلب، الصلاة عبادة الجوارح، لكن الذكر عبادة القلب، بل إن الصلاة من أجل الذكر، وأقم الصلاة لذكري. أيها الإخوة، لأن الذكر يدور مع الإنسان في كل أحواله وشؤون حياته، يجب أن نتعرف ماذا تعني كلمة الذكر. فمن الذكر أن تذكر الله في آياته الكونية. هذا الكون قرآن صامت، والقرآن كون ناطق، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. فمن الذكر أن تذكره في آياته القرآنية، ومن الذكر أن تذكره في آياته الكونية، ومن الذكر أن تذكره في نعمه الظاهرة المعروفة والباطنة المصائب. وقال تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ما من شدة تساق للمؤمن إلا وراءها شدة إلى الله، وما من محنة تساق للمؤمن إلا وراءها منحة من الله. لذلك قال العلماء: النعم الباطنة هي المصائب للمؤمن. طبعا ومن الذكر أن تذكره لعباده معرفا، ومن الذكر أن تذكره في قلبك وفي لسانك مسبحا وحامدا وموحدا ومكبرا، ومن الذكر أن تذكر ربوبيته وأن توحده في أحوالك كلها وأطوارك جميعها، ومن الذكر أن تذكره ذكرا كثيرا، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ليطمئن قلبك ولينجلي همك ولينشرح صدرك وليتسع رزقك ولينصرك الله على عدوك. أيها الإخوة، ورد الذكر في القرآن الكريم على عشرة أوجه، منها الأمر به مطلقا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الأمر به مطلقا. ومن هذه الوجوه النهي عن ضده. ما هو ضد الذكر؟ الغفلة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. قال بعض المفسرين: نسيانهم لله عز وجل هو سبب نسيانهم لأنفسهم، بل ما من عطاء يناله المؤمن من ربه أعظم من أن يذكره الله عز وجل. وذكر الله للعبد جزاء على ذكر العبد لربه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإذا ذكرك الله عز وجل منحك الطمأنينة، منحك الأمن، منحك الحكمة، منحك الرضا، منحك التوفيق، منحك التأييد، منحك الحفظ، منحك النصر. أيها الإخوة، ذكر الله غاية الغايات وعلة العبادات ومآل الطاعات، لذلك جعله الله أكبر من كل عبادة وأعظم من كل قربة وغاية كل عمل. قال تعالى: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. وفي قوله تعالى: ولذكر الله أكبر، للعلماء والمفسرين مذاهب شتى في تفسير هذه الآية. فذكر الله عبادة هي من أكبر العبادات، هذا هو المعنى الأول. وإذا ذكرتموه في صلاتكم ذكركم، فكان ذكره لكم أكبر من ذكركم له. والمعنى الثالث: وذكر الله أكبر من أن يكون معه فاحشة. أيها الإخوة، الذكر حياة للقلب. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، الذي يذكر الله حي قلبه والذي لا يذكره ميت قلبه. وفي لفظ مسلم: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت، القلب أو البيت. وفي الحديث القدسي:

إرهابيون مقاتلون معهم أسلحة أعداء معهم طعام وشراب لشعب معزول 4 سنوات لا طعام ولا شراب. فلذلك مهما تحدثت لكم عن جريمة الكافر فهو أشد إجراماً، ومهما تحدثت لكم عن أخلاق المؤمن فهو أعظم أخلاقاً. الأمر أصبح واضح، يعني كان في البشرية أناس على حق يمثلهم اللون الأبيض الناصع، وأناس على باطل يمثلهم اللون الأسود القاتم، وعدد كبير من بني البشر بل مساحة كبيرة ذات لون رمادي بين بين، لكنه في الانعطافات الحادة في تاريخ البشرية هذه المساحة الرمادية تختفي، لا يبقى إلا الأبيض أو الأسود، إلا المحسن أو المجرم. لذلك أيها الإخوة، لا يلفت النظر عداوة أعدائنا، مهما تحدثنا عن عداوتهم فهم أشد عداوة، لكن الذي يؤلم أن بلاد الغرب قلما تتحرك، هي صامتة، يعني تتحدث عن أسير واحد وتقوم الدنيا ولا تقعد، و11,800 أسير لا أحد يتكلم عنهم. هذا الذي حدث لا أحد يتكلم عنه من الجهات الرسمية، أما الشعوب في العالم هذا الحدث أيقظ إنسانيتها. ترى المظاهرات في كل مكان في العالم، ترى الاستنكار والشجب في أي مكان في العالم. لذلك لو أننا دفعنا، دققوا في هذه العبارة، لو أننا دفعنا مليارات مملية لا نستطيع أن نشوههم كما شوهوا هم سمعتهم بأنفسهم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. شيء آخر أيها الإخوة، لم يكن في الحسبان ولم يكن مدرجا في توقعاتنا أن العلاقات بين الأمم الإسلامية هي أمتن العلاقات. العلاقات بين الأمم الإسلامية هي أمتن العلاقات، والدليل أن هؤلاء الذين في الشمال فعلوا المستحيل لإنقاذ شعب غزة من الجوع والعطش، ومع ذلك ارتقوا عند الله كثيراً، والناس جميعاً يتحدثون عنهم. ومن أفضل سياسات هذا البلد الطيب أن العلاقة بيننا وبينهم في أعلى مستوى إن شاء الله، وسوف تستمر وتتنامى، وهذه العلاقة تؤكد الوحدة الإسلامية التي ينبغي أن تكون، بل تؤكد أن الدين هو الأصل في الحياة. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت، ولك الحمد على ما قضيت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم هب لنا عملا صالحا يقربنا إليك، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. اللهم بفضلك ورحمتك أعلي كلمة الحق والدين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين. خذ بيد ولاة المسلمين لما تحب وترضى، إنك على ما تشاء قدير، وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.